الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال إن الله واحد لا شريك له، وهذا تحدثنا عنه، ولا شريك مثله معكم المثل، ولا شريك مثله سبحانه وتعالى. لا شيء مثله، وهذا مصداقا لقوله سبحانه وتعالى ليس كمثله، ليس كمثله شيء، لا شيء مثله. نعم. أي لا شيء مثله تكتبون أمامها، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. لا شيء مثله سبحانه وتعالى، لكن هنا لا بد من التنبيه. لا شيء مثله قلنا دليله ليس كمثله شيء، واضح هذا الرد على المشبهة، واضح صحيح أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى، هذا واضح. لكن الاستدلال بليس كمثله شيء يكثر منه المعطلة أيضا. دائما استدلالهم، أنت أي كتاب لو فتحت أي كتاب من كتاب المتكلمين لوجدت دائما الاستدلال بليس كمثله شيء، ولا يتمون الآية وهو السميع البصير. إذا لا بد من نفي وإثبات. ليس كمثله شيء هذا نفي، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. هذا نفي وهذا إثبات، لا بد من النفي والإثبات. ننفي عن الله مشابهته بالخلق وهذا، ونثبت له ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى على ظاهر القرآن. لكن المشكلة أن أكثر المتكلمين ينفون عن الله ولكنهم لا يثبتون، يكتفون بالنفي. فإذا اختفوا بالنفي عطلوا. لماذا؟ ليس كمثله شيء. ثم يأتيك ببعض الصفات التي الله عز وجل قد أثبتها لنفسه، ثم يقول لك لا هذه تشبه المخلوقين إذا ننفيها. مثلا الكلابية والأشاعرة ينكرون الأفعال الاختيارية، ينكرون الأفعال الاختيارية. ما معنى الأفعال الاختيارية؟ التي يعني يفعلها اختيارا، فهو يخلق متى شاء ويتكلم متى شاء. نعم. وكذلك مثلا الاستواء، لأنه استوى بعد أن لم يكن مستويا، وهكذا لأنه فعل هو يعني. وكذلك النزول وهذا كلهم ينكرونه، ينكره الكلابية والأشاعرة. لماذا؟ لأنه فعل اختياري. لماذا أنكر هذا الأشاعرة؟ قالوا لأن هذا يشبه المخلوقين. كيف يشبه المخلوقين؟ لأن الله قديم وهذه أفعال حادثة. يعني الله عز وجل بعد أن خلق العرش استوى عليه، لهذا العلو شيء والاستواء شيء. العلو صفة ذاتية لله، لابد أن ننتبه، العلو ليس كالاستواء. العلو والاستواء صفتان، الاستواء صفة فعلية، فعلية اختيارية. الله عز وجل بعد أن خلق العرش استوى عليه، فهي صفة فعلية. أما العلو فهو من قبل أن يخلق العرش، الله يتصف بالعلو، بالعلو التام، بعلو الشأن والقدر، وبالعلو المطلق على كل مخلوقاته من قبل أن يخلق العرش. واضح؟ فالعلو صفة ودية لله سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهي صفة فعلية، يعني الله بعد أن خلق العرش ماذا فعل؟ استوى عليه، فعلية اختيارية. لما شاء أن يستوي عليه استوى عليه. واضح؟ طيب، فقلنا الأشاعرة مثلا ينفون هذا، يقولون لماذا؟ يقولون هذا قامت به الأفعال الحادثة. صحيح أو لا؟ هذا الاستواء حادث أو قديم؟ الاستواء حادث لا شك، أنا أشك فيها. إذا قالوا هذا إذا هذا ننفي ينفون الاستواء. هم ينفون العلو والاستواء، العلو والشبهة أخرى والاستواء لهذه الشبهة. ليس أيضا نفي للعلو من الأدلة التي صورناها من قليل، هذه الكرة الأرضية والدورة والسماء فوق، قلنا هذه يعني شبهة مضحكة، يعني كل شيء مدور، السماء مبانها مدورة والأرض مدورة، كل نقطة على السماء فهي الله فوق كل نقطة من الأرض. يعني لا بد أن نعلم أن لو قلنا هذه السماء وهذه الأرض، الذي هنا في الأرض والذي هنا في السماء، هل هذا يعتبر فوق هذا وتحته؟ فوقه. هذا أي نقطة في السماء فهي فوق أي نقطة من الأرض. طيب فانظروا كيف يعني العقل احيانا يزوره بك الى افكار خاطئه، لا يظن انه الفوق دائما هكذا، لا هذا خطا. طيب فهنا ايضا لما قالوا هذه الافعال اختياريه لا تجوز في حق الله عز وجل، نقول كيف الله اثبت لنفسه ذلك؟ الله يخلق ما يشاء، والله يتكلم متى شاء، والله يستوي متى شاء، صحيح ام لا؟ نعم، فلا ننكر شيئا، لا ننكر شيئا قد اثبته الله عز وجل. طيب من ذلك ايضا من مساله هذه النفي والاثبات يصلون به الى يعني بعدم الاثبات يصلون به الى التعطيل. مثال يقولون نحن ننكر الغضب وننكر الضحك وننكر المحبه وننكر هذا البغض، لماذا؟ قالوا ان هذه لا تليق بالله عز وجل، لا تليق بالله، الغضب يعني الثوران في الصدر وكذا. نقول هذا في حق من؟ في حق المخلوق. الله قال لما قال ليش لا شيء مثله، هل في الأسماء أو في المعاني؟ الأسماء قد الله عز وجل قد يقول مثلا نقول الله سميع، وأنا أقول أخي هنا سميع وأنا سميع، لكن هل سمع الله كسمع العباد؟ لا، والعياذ بالله، ولله المثل الأعلى، نعوذ بالله من ذلك. ما أحد يشبه ربه سبحانه وتعالى، والله لا يشبه خلقه في شيء، لكن أن أنا لي سمع هو له سمع سبحانه وتعالى، لكن لا يشبه بعضه البعض، إنما اتفقنا فقط في مجرد الاسم، وهذا سيدخل فيه مسألة اشتراك اللغوي وكذا، وهذا من أكبر الأخطاء التي وقع فيه المتكلمون، هذا خطأ، لأن قد أسمي هذا بسميع وهذا بسميع، ولكن شتان بين هذا وهذا، يشتركان بمجرد الاسم. والا حتى سمع هذا لا يشبه سمع هذا ابدا. مثال حتى يوضح لنا هذا اكثر، انا لما اقول المشتري يطلق على امرين، المشتري بمعنى الذي اخذ شيئا من عند واحد باعه اياه، والمشتري هو الكوكب المعروف، هل يشبه بعضهما؟ بالله الكوكب يشتري ويشبه الشيء ذا، وهذا يسمى مشتري وهذا يسمى مشتري، فكيف بالله عز وجل؟ هو يسمى سميع وانا سمى سميع، لكن هل سمع الله كسمعين؟ نعوذ بالله. واضح؟ وكذلك لو قلنا الله ارى الله سمع يقول يضحك ربكم الى اخر الحديث، ياتيك المؤول، الله لا يضحك. يا اخي انت تكذب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربه، تقول لا يضحك؟ غير المغضوب عليهم، لا يغضب. ان الله يحب، لا يحب. أنت تكذب الرب عز وجل، الله يقول لك أنا أحب وأنت تقول لا تحب، لا، محبة الله ليست محبتك، الله رحيم، لا، الرحمة لا أولها إرادة الإحسان، لأن الرحمة رقة في القلب عند الانكسار. يا أخي من قال لك أن هذه رحمة الله؟ هذه رحمتك أنت، أنت تتكلم عن نفسك لا تتكلم عن خالقك. لهذا كما بينا كما قال العلماء المعطلة شبهوا ثم عطلوا، ما عطلوا إلا لتشبيههم، لا تجد معطلة إلا وقد شبه قبل ذلك، ما أداه إلى التشبيه إلا التعطيل إلا التشبيه، وإن لم يقله لكنه خطر في باله، خطر في باله لما أتاه إنه يقول كيف الله الرضا والغضب والمحبة والبغض، هذه لا تليق بالله، لأن هذه صفات مخلوقين، إذا ما أولها إلا كذا، ما أولها إلا لأنها شبهها بالخلق، ما استطاع، يا أخي أقول له أنت ألا تثبت السمع والبصر؟ يقول لي نعم، وهذا كما قال ابن تيمية في التثمرية أنه عامل الصفات كلها معاملة واحدة، عاملها كلها معاملة واحدة، ائت إلى أشعري قل له المحبة هل تؤولها؟ يقول نعم، والرحمة تؤولها نعم، تؤول السمع لا، والبصر لا. لماذا؟ أنت سميع نعم، والله سميع نعم. يقول بل نعوذ بالله سمع. قل نفس الشيء الذي تقوله في هذا باللفظ قص ولصق وضعه في الغلط نفسه. ما أريد جوابا آخر، جوابك أنت. المعتزلة ينكرون أن الله سميع، أن الله له سمع، هو سميع بلا سمع. رد الأشاعر عليهم في هذا أقول لهم خذه نفسه ورد على نفسك في نفيك للغضب. نفسه نفسه، ما أريد جواب آخر. يا أشعري الذي ستجيب به المعتزلين لفي نفيه للسمع، خذه وأجب به نفسك في نفيك للغضب. لماذا؟ ها نفس يقولون لا، وهذا ولا يشتبه إلا في الاسم، ولكن الله له سمع والإنسان له سمع، وشتان بين الخالق. أقول لهم نفس جوابك، خطوا نفسك انت، جاوب نفسك. قل لماذا أنكر الغضب؟ أنا لي غضب والله هو غضب، لكن أين غضب الرب من غضبي؟ العبد. فهذا غضب إله وهذا غضب مخلوق ضعيف يفنى ويبيت. واضح؟ والله تعالى أعلم. إذا لما قلنا ولا شيء مثله، لكن لا نصل بذلك إلى التعطيل. يعني لا تكون لنا هذه حجة في التعطيل، لأن كما قلنا ليس مثل شيء، لأنه هو السميع البصير. وانظروا إلى الاختيار، وهو السميع البصير. الإنسان يسمى بسميع ويسمى ببصير. أنا أبصر وأنا أسمع، لكن ليس كسمع الله وليس كسمع وليس كبصر الله. سمع مخلوق ضعيف، واضح محدود. نعم. ولا شيء يعجزه، لا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. طبعا قدرة الله تامة سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ولا إله غيره، هل لنا إله غير الله؟ لا معبود بحق يعني إلا الله جل جلاله، لأنه كما بينا لا شريك له ولا إله غيره. كل هذا الأصل في توحيد ماذا؟ الألوهية. وتوحيد الألوهية هو التوحيد الذي أتى به الأنبياء، لأن المشركين في الغالب بل لا يكاد يكون فيهم أحد الذين نزل فيهم الأنبياء إلا وهم يؤمنون أن الله هو الخالق، يعني يؤمنون بتوحيد الألوهية. لهذا العلماء يقولون أصل التوحيد توحيد الألوهية، لأنه يلزم منه توحيد الربوبية. قلنا توحيد أسماء الصفات هو من توحيد الربوبية، والربوبية هو في الحقيقة داخل في الألوهية. توحيد الألوهية هو التوحيد الحقيقي. لماذا؟ لأنك أنت هل تعبد واحد ويكون هو غير خالق ولا غير رازق ولا غير مدبر ولا هو الضار ولا هو النافع؟ هل تعبده هذا؟ أي وجه لعبادته هذا؟ لا. كيف تعبد واحد أنت تدعوه وهو لا ينفعك ولا يضرك؟ لماذا تدعوه؟ صرت مجنونا. إذا توحيد الألوهية يلزم من توحيد الربوبية، يلزم منه هو طبعا، ولكن أرض شئنا نبين التقسيم هذا حتى تفهم المسألة أكثر. قال قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. طبعا هذه قديم بلا ابتداء كما بينا سيختلف فيها على حسب ما نشرحها. هل قديم أراد أن يخبر؟ القديم هنا اسم من أسماء الله عز وجل. طيب قبل كل شيء هو هذا على عقيدة الأشاعرة قديم هي من الصفات السلبية، صحيح؟ لا يقوم هي من الأسماء، لأن الأسماء كما تعلمون هي توقيفية، لا يجوز أن يسمي الله عز وجل إلا بما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. بل الأسماء أصعب شيء، أكثر شيء، لهذا يقولون باب الأسماء أضيق من باب الصفات، وباب الصفات أضيق من باب الأفعال، وباب الأفعال أضيق من باب الأخبار. إذن عندنا أصعب شيء وأضيق شيء ما هو؟ الأسماء، ثم الصفات، ثم الأفعال، ثم الأخبار. نعم، الأخبار تخبر عن كما هو يكرن ويذكرنا ويذكر الله، لأخر يخبر عن نفسه أنه يذكر، لكن لا ليس من اسمه ولا من صفاته، لأن نقول الله ماكر والعياذ بالله. واضح؟ فهذا أضيق، هذا أضيق، ما معنى أضيق؟ له شروط وسنشرحها إن شاء الله تعالى. فانظر كما الأسماء، لابد أن يكون الله، الله ورسوله قد سمى، قد سمى الله به نفسه أو الرسول صلى الله عليه وسلم سمى به ربه سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا واحد. اثنان يقول مما يدعى به هو سبحانه وتعالى، شروط الأسماء تكون مما يدعى بها. هل نقول يا قديم ارزقني؟ لا. واضح؟ لابد أن تكون من الأسماء التي يدعى بها، لأن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الى الاسماء. فاردت ان تعلم هل هذا من الاسماء ام لا، حاول ان تدعو به وستنظر، ستحس انه ليس من الاسماء. يا قديم ستحس انه ليس من اسماء الله، لا تطلب الله بهذا الاسم. واضح يا ايها الاخوه؟ هذا اثنين. وثلاثه، لابد ان يكون له المعنى الكامل الذي يليق بالله عز وجل، والا لا يكون من اسماء الله سبحانه وتعالى. اذا كما بينا الاسماء، باب الاسماء اضيق من باب الصفات، وباب الصفات اضيق من باب الافعال، وباب الافعال اضيق من باب الاخبار. وهذا كله ان شاء الله سنتحدث عنه في الحصص القادمه، كل واحد ما هي شروطها. الاسماء اليوم اعطينا شروطها الثلاث، قلنا ان تكون توقيفيه يعني مما اخبر به الله عز وجل، وتكون مما يدعى به، وتكون لها المعنى الكامل، تكون من الاسماء الحسنى يعني كما قال الله عز وجل الحسنى التي تليق بالله عز وجل. طيب اذا هنا هي عند اهل الحديث من باب الاخبار، اذا قديم هنا هذا من باب الاخبار، كما قلنا هم يتساهلون في الاخبار ما لا يتساهلون في الاسماء والصفات. اما عند الاشاعره القديم هي من الصفات السلبية، أحسن، هي من الصفات السلبية، هي من الصفات السلبية، ومعناها عندهم هي عدم الأولية للوجود. إذا القدم عند الأشاعرة هي عدم الأولية أو عدم افتتاح الوجود، عدم الأولية للوجود أو عدم افتتاح الوجود كما يقولون، عدم الأولية للوجود. ودليلهم طبعا في القدم كما تعلمون، ما هو دليلهم في القدم؟ يقولون نفترض العكس، لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر الى محدث، وهكذا محدثه لابد ان ينتقل الى محدث، فيلزم الدور او التسلسل، هذا باطل. اذا ما افترضناه من الاول باطل، اذا هو ليس بحادث، اذا هو قديم. وقلنا ما في هذا من كلام شرحناه قبل هذا. طيب واضح المسألة؟ حتى لو لم توضح ما في مشكلة إن شاء الله. يعلم أن الله هو الأول والآخر كما قال هو عن نفسه في الكتاب، وهذا أفضل شيء، أفضل من قديم ولا أولية لوجوده، وهذا كله لعلم الكلام الذي حتى لو لم يعني نستوعبه تماما لا بأس، لكن للأمانة ننقل كما بينت لكم، سننقل عن هؤلاء وعن هؤلاء، أنا أريد دائما المقارنة حتى نعرف ما يقول هؤلاء وما يقول هؤلاء. نعم. وطبعا عدم الأولية في الوجود يقصدون هنا العدم القدم الذاتي، لأن القدم قد يكون ذاتيا وقد يكون إضافيا وقد يكون زمانيا. فالقدم الذاتي هو قدم قدم الله سبحانه وتعالى كما يقوله، والقدم الزماني هو أي شيء قديم يعني عنده مدة زمنية مثلا. وعند الفقهاء القديم هو ما مضى عليه سنة، عند الفقهاء. مثلا أنا عندي عبيد، أقول بعضهم اشتريتهم قريبا وبعضهم اشتريتهم مثلا من زمن طويل، أقول كل عبد لي قديم فهو حر. كيف اعرف قديم؟ عنده 20 سنه بالسنه. كل عبد بقي عندي اكثر من سنه فهو حر، فهو قديم، اذا فهو حر لكلامي. واضح؟ نعم. هذا القدم الزماني. والقدم الاضافي وهب قلمت لاخر، فابي اقدم مني يقينا، ابي اقدم مني وجدي اقدم من ابي، وهكذا. نعم. ثم طبعا عندهم مسألة القديم العدمي والوجودي والى اخره، وهذا مسألة طويلة. فالقدم العدمي مثلا كالصفات السلبية، صفات سلبية لأنه كما قلنا الصفات السلبية ليست هي شيء أشياء موجودة، وإنما هي نفي أشياء لا تليق بالله. نعم، هي نفي أشياء لا تليق بالله وليست هي أشياء موجودة. نعم. لهذا الأشاعرة أيضا على خلاف، عندهم ثلاث أقوال في العلاقة بين القديم والأزلي، هل القديم هو بمعنى الأزلي أم لا؟ قيل هما مترادفان، وقيل لا، القديم ما كان موجودا طبعا ولا هو لا، ولكن الأزلي يعني ما لا أول له مطلقا يعني عدميا فلا أو وجوديا يعني القديم يكون موجودا. لماذا هذا مثلا يعني بها على هذا القول لو قلنا أن القديم موجود والفقط موجود إذا الصفات السلبية أن نقول عنها قديمة على قولها أن نقول قديمة لا لأنها هي في الأصل هي غير موجودة هي عدمية. قلنا الصفات السلبية ننفي أشياء ننفي أشياء وليس فيها أشياء موجودة وهذه مسألة طويلة حقيقة. وإلا لهذا القدم على قولها القدم ليس الله فقط يوصف بالقدم بل أيضا العدم يوصف بالقدم العدم من لا أول له العدم نعم نعم على على على قول الأزلي وال لكن في كل الأحوال هو قديم أو أزلي وكذلك المستحيل مثلا فهو قديم وهكذا لأنه من القدم الله لا شريك له وهذا مستحيل وهو قديم أيضا وهذا أو أزلي وعلى الأقوال كما قلنا وقيل القديم هو القائم بنفسه والقائم بنفسه فقط الأزلي سواء كان قائم ما لا أول له سواء قام القائم بنفسه أو لا سواء كان عدميا أو وجوديا يعني بها يصبح على طاعة الله عز وجل هي القديمة والأزلية لكن الصفات معان والصفات السلبية لا تسمى قديمة تسمى فقط أزلية هم ثلاث أقوال عندهم لا أقيم بها عليكم. فلما قال قديم بلا ابتداء أهم شيء نقول قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء أهم شيء هذه يكفينا بها هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. نعم أخي الكريم نعم قال دائم بلا انتهاء دائم بلا انتهاء هذه التي سماها الأشاعر ماذا؟ البقاء البقاء وهي عدم الآخرية للوجود البقاء ودليلهم في ذلك البقاء ماذا قالوا لو جاز عليه بعد أن أثبتنا أنه قديم بالذي قلنا نفترض أنه ليس بقديم ثم نصل إلى التسلسل والدور وهذا بعد إذا نعلم أنه قديم الآن أثبتنا أنه قديم كيف نثبت أنه باقٍ؟ قالوا سهل ما جاز عليه لو جاز قالوا لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم نعم لأنه ما دام أنه له نهاية فلا شك أنه لا يتصل باللا نهاية لأنه لو اتصل بلا نهاية لا تأتيه نهاية وهذا صحيح حتى في الرياضيات هذه حقيقة صحيحة هذه القاعدة صحيحة التسلسل قلنا عنا فيه مشكلة لكن هذه صحيحة ما جاز عليه العدم استحال عليه القدم وهذا صحيح لأنه كما تعلمون يعني لم فيني من يجيش فيه فترة ويتوقف هو لم فيني هو اسمه لا انتهاء ولا ينتهي سواء من احد الطرفين اذا كان ينتهي يعني لن ينتهي نعم فلا تستطيع ان توقفه فما ما استحال عليه العدم لا قال لو استحال عليه لاستحال عليه القدم لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم لكن احنا قد اثبتنا انه قديم اذا لا يعدم اذا هو باقي نعم وفي هذا كله كما بينا أهل الحديث سهل جدا هو الأول والآخر لهذا في الحصة الماضية مثلا إذا أشرح أنا الصفات النفسية وكذا تقول لي أهل الحديث لا نقول في شرح قولهم يؤمنون بكل الأسماء والصفات ويحملونها على الظاهر والظاهر عندهم هو ليس مشابهة الخلق الظاهر عندهم هو الذي تفهمه من الآية ويفهمه العربي خاصة هذا هو الظاهر أما شبه إذا أتى إلى عقلك أن هذا ظاهر وأنه يشبه الخلق نقول أنت فهمك خاطئ لا أن الآية ظاهرها كذا ظاهرك ظاهر الذي فهمته خاطئ أما ظاهر الآية يقين ليس هذا لأن أي إنسان لو كانت فطرته سوية واضح عنده أن الله لا يشبه خلقه سبحانه وتعالى نعم أنا لما أقول لك أنت قوي وأقول الله قوي لا يأتي في عقلك أنني شبهت الله بهذا العالم أبدا أصلا إذا خبرت في ذلك ففي عقلك الذي فيه مشكلة للكلام الذي قلته أنا أن الله قوي وأنت قوي. لا، واضح أن يقصد أنت قوي بالنسبة للعباد، أما الله هو القوة المطلقة سبحانه وتعالى، قوة الخالق، فرق كبيرة. واضح هو بالنسبة، حتى أنا لما أقول مثلا يد الله وأقول يد أخونا هنا، يد أخينا، هناك فرق بالنسبة. لما قلت يد الله لا يجب أن تفكر في المخلوقين، انتهى. إذا فكرت في المخلوقين المشكلة في عقلك. أنا قلت لك يد الله، ما أخذك إلى المخلوقين؟ أنا قلت لك يد الله، إيش هزك من المخلوقين؟ لما قلت لك مثلا هذا ضربته بيدي، وقت تفكر في يدي أنا، واضح فهمنا؟ بالنسبة أصلا تعرف الأمور. دائما بلا انتهاء سبحانه وتعالى، لا يفنى ولا يبيد، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد جل جلاله، لا يكون إلا ما يريد. قال الله عز وجل فعال بما يريد سبحانه وتعالى. وهذا حقيقة فيه رد على القدرية وعلى المعتزلة بقولهم أن الله يعني سبحانه وتعالى أراد إيمان الناس كلهم، والكافر هو الذي أراد الكفر، لكن الله ماذا أراد؟ أراد إيمان الناس كلهم. نقول هؤلاء لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فإن الإرادة إرادتان. عندنا إرادة كونية وإرادة شرعية. ما معنى إرادة كونية وما معنى إرادة شرعية؟ لا شك أن كل ما يحصل على الأرض الله قدره وأراده، صحيح؟ لا شك في هذا. لكن هناك أشياء إرادة كونية، كل ما يحصل الله قد أراده لا شك وقد قدره سبحانه وتعالى، سواء أحبه أو لم يحبه سبحانه وتعالى. فالله هل يحب لعباده الكفر؟ لا يحب لعباده الكفر. هل الله يحب الفسق والعصيان؟ لا يحب ذلك. لكن هل أراده إرادة كونية؟ نعم. لو لم يرده لما وقع. لكنه أراده إرادة كونية يعني قدرية، لا بد لهذا أن يحصل. لكن الإرادة الشرعية هو الذي يحبه سبحانه وتعالى. الله يريد لعباده الإيمان، الله يريد لعباده الصلاح، واضح؟ نعم. فالإرادة إما إرادة كونية وإما إرادة شرعية. فلما نقول مثلا الآن هناك المجوس يكفرون بالله، الله أراد هذا بمعنى أنه قدره قدرا كونيا ويعلم هذا من الأزل أن هؤلاء سيكفرون بالله، ولكن هل يحب ذلك؟ لا، الله يحب من عباده أن يكونوا من المسلمين، أن يكونوا على الطريق المستقيم. نعم، فلهذا إرادته الشرعية يعني الذي يريده يعني يحبه هو يحب لعباده الإيمان، لكن الذي يريده إرادة مطلقة يعني قدرا، هذا كل شيء لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بإرادة الله وقدره سبحانه وتعالى. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام يعني الظنون والخيالات، يعني لا تبلغه الأوهام. نعم، مهما تخيلت لا تستطيع أن تصل إلى كله الله وحقيقته. لماذا؟ شوفوا يا أيها الأخوة، وهذا من خطأ المؤولة ومن خطأ المعطلة، لأن قلنا المعطلة يشبهون ثم يؤولون ثم يعطلون. الآن الإنسان في عقله ماذا يوجد عنده؟ يوجد عنده عدة بيانات وقواعد وأمور رآها في حياته كلها. هذه كلها ماذا؟ كلها مخلوقة. يعني حتى الإنسان لو يجي ويحب يعمل مثلا ما يسمى بالصور المتحركة، ويجيب المخلوق لا يوجد في الكون، هذا المخلوق ماذا؟ سيصوره صحيح أم لا؟ هو من خيالاته المخلوقة. هذا صوره عين كبيرة وعين واحدة كبيرة ياسر، وهشام ماشي على اليمين، أنا تحب تطلع عمل عين وهشام، هذه الأمور كلها مخلوقة. فهمنا؟ يعني حتى العين كيفاش صورها؟ صورها مدورة في وسط حاجب شافها هو قبل، صح هو جاب حاجة مش مخلوقة بمعنى مش موجودة، لكن مبنية على قواعد ماذا؟ مخلوقة في عقله. هو شرف الأرض، يا مخلوق يا في الكون، يا إما خالق يا إما مخلوق. يعني الموجود إما خالق إما مخلوق. الله هو الوحيد الخالق والباقي كل ما سوى الله هو المخلوق جل جلاله ربنا هو الخالق الوحيد. طيب هل فينا واحد رأى الخالق؟ إذا مهما حاولت أنت بس تتخيل شو مش تتخيل؟ مش تتخيل مخلوق أنت رأى. لهذا لا تحاول أنك ترجع لهذا قلنا الكيف مجهول ما تحاولش ترجع عليه الكيف مستحيل. الكيف عقل من شو يتحمله أصلا الآن لأنه لا يعرفه. عقلك ما فيه بيانات إلا مخلوقات هذا عقل الإنسان فيه عدة بيانات في حياته شاف كراهب شاف جنون شاف كل شيء حتى حلال وحرام كل المحال شافها شاف كون شاف شاف شاف شاف كاس شاف قلم كل شيء شاف في حياته هل هو خالق المخلوق؟ كله مخلوق ما فهم في عقله كان مخلوق لهذا حتى ممكن يحب يتخيل خالق شو تخيله؟ مخلوق يمكن يكبر شوية وكهو هو مخلوق لهذا لا تدركها الأفهام مستحيل فهمك يستطيع أن يفهم أن يحيط بكون الله سبحانه وتعالى لأنه عقل ما فيه إلا المخلوق فهمنا هذا؟ والله أعلم لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام كما قال ربنا ولا يحيطون به علما لا أحد يحيطه علما بالله جل جلاله ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام لا يشبه الأنام هذا رد على هذا رد صريح على المشبهة قلنا من أول فيه رد من أول ولا شيء مثله ولا شيء مثله قلنا هو رد على المشبهة والمعطلة الاثنين لماذا؟ قلنا لأن المعطلة شبهت أولا ثم عطلت ثانيا ما أداها من التعطيل إلا التشبيه وكما قلنا الغلو يأتي بالغلو لما أرادوا أن يهربوا من التشبيه ما أثبتوا صمتوا في التعطيل مرة واحدة لهذا هي نيتهم جيدة حقيقة حتى نعطيهم حقهم نية المعطلة في الغالب جيدة مش كل المعطلة الذين يعطلون تعطيلنا سيئا جدا لا أما الجهمية وهذا أنا مش مضطر حتى بهم لكن أكثر المعطلة باقي نيتهم التنزيه ما يريدون أن يشبهوا الله بخلقه هنا في نيتهم جزاهم الله خيرا أما في صنيعهم وفي نتيجتهم أخطأوا الطريق خليك في الإثبات مش خايف من تشبيه تحت التهمة في التعطيل لا ناحية التشبيه ناحية التشبيه وخليك اليد جت في مثل التشبيه ناحية التشبيه مش ناحية اليد كلها ناحية الصفة كلها لا ناحية الصفة الله عز وجل وصف بلمسه ذلك نفسه بذلك وليس في كلامي يعني على هذا فرض السموسي المالك المشهور وعقيدة السموسية من أشهر كتب الأشاعرة يضع في كتبه أن ظاهر القرآن كفر والصاوي يقول هذا كلام معقول الله يخاطبنا بما ظاهره كفر نقول هذا الظاهر لما قرأت الفلسفة لو ما قرأت الفلسفة والله لما كان ظاهره كفر هذا الذي تعشت في قلبك الفلسفة لما عششت في قلبك الفلسفة صار أي شيء تقرأه يأتي إلى بالك ماذا؟ التشبيه لتهمة التعطيل الذي في الفلسفة ولهم لا يؤمنون بالله أصلا قواعدهم صارت دائما مني على دائما تؤديك إلى التعطيل لا تجد أحد اشتغل الفلسفة ثم صار مشبها لا تجد يصير معطلا دائما الفلسفة قائمة على التعطيل أنا قائمة على الماديات كل شيء يقيسونها والمنطق ما تقومون تفكر بها ترسم لك التفكير فهي كل الأمور عرفناها من المخلوق هذا وهذا طريقة الله إما الضمين وإما الالتزام وإما المنطق هكذا فحقيقة إن هؤلاء دائما يصلون إلى التعطيل تشبيه أولا لابد أن نعرف هذا و لكن هنا ولا يشبه الأنام هو رد واضح على من؟ على المشبهة على المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه فكل من شبه الله بخلقه ما هو قتله يكفر بالله المعطلة قد نسامحهم نقول لهم عندهم تأويل وعندهم كذا أما المشبهة فأمرهم خطير جدا المشبهة كفار عند أهل الحديث عند الأشاعرة إياك أن تشبه الله بخلقه من شبه الله بخلقه كفر بالله عز وجل واضح؟ لكن لو أنت أي واحد معطل سنسمي المثبت ماذا؟ مشبه وهذه سنة الله في خلقه هذه سنة الله في خلقه أنا عندي هنا كلام أريد أن أقرأ عليكم ولو شئتم تكتبوه وأفضل أن تكتبوه قال نعيم بن حماد طيب خذها تكتبون قال نعيم بن حماد قال نعيم ابن حماد، طبعا محدث الكبير مشهور رحمه الله تعالى، قال نعيم ابن حماد، نعيم نعم بالنور، نعم بالنور، تكتب يا شيخ الكريم، ما عندكش قلم؟ طيب، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. قلنا قال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. أهم شيء في سياتنا، وليس فيما وصف الله، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. لأن الأشاعرة كانوا يقولون على أهل الحديث أنهم مشبهة، كيف؟ تثبتون الصفات، طيب إثبات الصفات ليش فيه تشبيه؟ عقلك فيه تشبيه، الآية ما فيها تشبيه، الحديث ما فيه تشبيه، عقلك فيه تشبيه، صلح عقلك مش تصلح الآية والحديث، عقلك يحتاج إلى تصحيح، أما الآية والحديث فهي محكمة ثابتة واضحة ما تحتاج، يضحك ربنا يضحك ربنا، وإحملها كما قال يسمع ربك، هذه يسمع ويضحك، هذه عملها بهذه، أنا أضحك وأنا أسمع والله يضحك والله يسمع، لكن ليس هذا كهذا، وانتهى القصة. مشكلة عقلك فيه مشكلة إذا لم يفرق بينها، إذا ما استطاع أن يفرق، واضح؟ قال إسحاق بن راهوي، تكتبهم، قال إسحاق بن راهوي أو كما يقول بعض أهل الحديث ابن راهوية، قال إسحاق ابن راهوي، لديك أسهل في الكتاب، ابن راهوي، من وصف الله، من وصف الله فشبه، من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله، بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. إذن التشبيه ماذا قلنا؟ كفر بالله. لكن انظر ماذا يقول، تكتبها بعد المذكر، ويقول لأنه في موضع آخر حتى تفهموا ليس التشبيه معنى منه ماذا؟ أن نصل إلى التعطيل. لاحظتم كماذا قال نعيم بن حماد؟ كفر المشبه لك رد مباشرة على المعطلة، قال الله ما وصف بنفسه هذا ليس التشبيه، التشبيه أن تقول له يد كما قال الترمذي في كتابه، أن تقول له يد كيد المخلوقين، أما أن تقول أن له يدا هذا إثبات هو الله، واضح؟ نعم، أن تقول مستوى كاستواء العبد، الأشاعرة هذا كيف يستوي؟ إن كان مستوى فإما أن يحميه العرش وإما أن يعور، ها أنت تبحث عن مخلوق، أنا ما رأيت إلها يستوي، أنا قال يستوي تقول له يستوي بمعنى أنه فوق العرش، وأنا على يقين أن المكان لا يحويه، يعني يمكن أضيف لك هذه يعني على مضض لا يحويه شيء سبحانه وتعالى، لكن أكثر من هذا ما أعطيك شيء، الكيف لا أعرف، أنا ما رأيت الخالق، ما أستطيع أن أصف الخالق، يعني وصف كيفية، أما ما وصف به نفسي فوصف به نفسه أصفه به، قال استويت أقول له استويت، قال لي أنا في العلو أقول له أنت في العلو، قال لي أنا سميع أقول له أنت سميع، وأتوقف، واضح؟ الكيفية لا أعرف كيف يسمع كل هذه الأصوات، ما أدري كيف، ما رأيت ما أدري كيف، وما أخبرنا، لو أخبرنا لقلنا. قال قال يقول أيضا إسحاق بن راهوي علامة جهم وأصحابه، من جهم؟ ابن صفوان طبعا زعيم الجهمية، علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة، دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أمروا به من الكذب، مولعوا يعني من الولع. مولعوا به من الكذب أنهم مشبهة. نعيد من أين؟ علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة، على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. شكون المعطلة؟ جهل وأصحابه. لأن كل من يتبع الكلام هو المعطل. فإن اتهمنا بالتشبيه نقول له لا، نحن ما زدنا على أن قلنا قال الله قال الرسول، إنما أنت عقلك فيه تعطيه، وما بدأ ذلك إلا من التشبيه. تكتبون تحت هذا. قال خلق كثير من أئمة السلف، هذا قالها أكثر من واحد، قالها أحمد وقالها عدة. قال خلق كثير من أئمة السلف، يعني لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، يقولون نفس الكلمة. علامة الجهمية، علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. علامة الجهمية، قلنا قال خلق الكثير من أئمة السلف، علامة الجهمية تسميتها، ما هو عرف تسميتها؟ أهل السنة. نعم؟ أهل السنة مشبهة. لا ما هو خبر. نعم، علامة تسميته، علامة الجهمية تسميتها أهل السنة، وما هو عرف أهل؟ مفهوم به. نعم، للتسمية، لأن هذا المصدر يعمل عمل الفعل. أهل السنة مشبهة، علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. واضح؟ نعم. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله تعالى خيرا.